لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب وبعولتهن أحق بردهن، أي في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين. قال: باب وبعولتهن أحق بردهن، أي في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين. فقال في رواية عن الحسن رحمه الله، قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقا، زوج معقل أخته فطلقها تطليقا. ثم ذكر أن معقل ابن يسار رضي الله عنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها ويقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيد عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال: حديم، إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد في غيره عن الليث قال: حدثني نافع قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. كلم قال: باب وبعولتهن أحق بردهن، أي في العدة. بينا أن المرأة إن كانت في العدة يبقى لا يجوز أن يعقد عليها رجل عقد النكاح، لو كانت في العدة يبقى لا تزوج حتى تنقضي العدة، إلا في استثناء إن كان الزوج الذي يريد أن يراجع، يريد أن يراجع يبقى جاز أن يراجعها في العدة. وأن الكلام ده ممكن يكون يعني في في الطلقة الرجعية المرأة لها عدة، المرأة لها عدة، فالرجل عندما يراجع المرأة في الطلقة الرجعية يراجعها كلاما، لا اعتبار لإذنها ولا رضاها ولا إذن ولا رضا الولي، طالما كانت في طلقة رجعية وفي فترة العدة المراجعة تكون كلاما يراجع فيه المرأة. طب لو كان طلق المرأة طلقة بائنة فعلى ذلك يا ترى يبقى لها عدة. طلقة بائنة معناها ان هو ان عاد اليها يعود اليها بعقد جديد ومهر جديد. يعني تخيل المسألة ان هو طلق المرأة على مال، على عوض، ان طلق الرجل المرأة على عوض فبتطلق تطليقة بائنة، او في مسألة الخلع قلنا انها طلقة بائنة. ما طلقة بائنة يبقى لها أيضا عدة، يعني دي طلقة بائنة طالما دخل بها يبقى لها عدة، وفترة العدة يبقى دي غير الطلقة الرجعية. الطلقة الرجعية يراجعها كلاما ولا اعتبار لإذنها ولا رضاها ولا إذن ولا رضا الولي، لكن في الطلقة البائنة إن عاد إليها يبقى يعود بعقد جديد ومهر جديد، والأصل كده بعد انقضاء العدة. لكن ده كان زوجا لهذه المرأة فجاز أن يراجع المرأة في عدتها، الزوجة دي يراجعها في عدتها. ده الاستثناء الموجود للزوج، لكن أصلا لما تكون امرأة طلقت طلقة بائنة يبقى على ذلك لا تزوج حتى تنقضي العدة، لا تزوج حتى تنقضي العدة، إلا إن كانت من زوج أراد تقدم لها وهي فترة العدة يبقى جاز عند ذلك. لذلك قالوا علتهن حق ردهن في العدة. وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدا أو ثنتين؟ يبقى نفرق بين طلقة رجعية وطلقة بائنة. يبقى الطلقة الرجعية طلقة بائنة طالما بنى بها يبقى لها عدة. في الطلقة الرجعية يبقى دي عدة يراجع فيها الرجل ومرأته بالكلام، وبرضك نأكد أن هو لا اعتبار لرضاها أو عدم رضاها أو رضا الولي أو عدم رضا الولي، ولكن هو يراجعها كلاما كما طلق كلاما رجع كلاما فترة العدة. وقلنا لو كانت طلقة بائنة يبقى على ذلك يبقى المرأة لا تزوج في فترة العدة إلا إن كان الزوج أراد أن يعود فله ذلك الأمر. فقال في رواية أن معقل بن يسار رضي الله عنه كانت أخته تحت رجل فطلق ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها بعد انقضاء العدة أراد أن يعود إلى امرأته. في الحالة دهيت لابد من استيفاء شروط صحة الزواج، وهي الولي رضا الولي وإذن أيضا المرأة. يبقى ده كله ده بيعتبر نقول لأن هو أراد حاله كحال أي خاطب، حال كحال أي خاطب بعد انقضاء العدة. قال فحمي معقل من ذلك أنفا، يعني لأن كانت قدامه وبعد أن تقضي العدة يأتي لكي يتقدم لها. قال فقال خلى عنها ويقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها. يبقى فحال بينها بينه وبينها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الكلام ده الخطاب لمين؟ هذا الخطاب لولي المرأة، ده هو معقل بن يسار دي أخته. وقلنا الكلام ده مر علينا وقلنا دي دلالة أنه لا نكاح إلا بولي، لأن عدم وجود الولي أو أن البعض قال ممكن المرأة الثيب تزوج نفسها، ما هي أخت معقل بن يسار موجودة، وبالتالي معقل رضي الله عنه قال أنه لا يزوجه أخته مرة ثانية. ليه؟ لأنه خلى عنها ولغاية لما قضى العدة ثم جاء يخطبها، فنور زي الأمر ده أغضبه. فلو كانت المرأة تزوج نفسها يبقى على ذلك كان ممكن تتزوج تعود إلى زوجها، خاصة أنها كانت يعني راضية للرجوع إلى زوجها، لكن يبقى ده عشان إن لا نكاح فعلا إلا بولي. فالخطاب هنا لولي المرأة، وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إن تراضوا بينهم بالمعروف. يبقى ما فيش إيه الرجل أو الولي الذي يعضل المرأة، يعني ليه المرأة. فلذلك يبقى الخطاب كان لولي المرأة. قال فحال بينهم فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية، يبقى غضبه خلاص يعني يجعله جانبا واستقاد لأمر الله. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وده حال المسلم، يعني هذا هو حال المسلم أو ينبغي أن يكون حال المسلم يستقاد لأمر الله. يبقى على ذلك إن كان رأي الشرع أو الشرع وكلام الشرع مخالف لمنهج الإنسان مثلا في مسألة ما، يبقى ماذا نصنع؟ يبقى يترك هذا الأمر جانبا ويستقيد لأمر ربي سبحانه وتعالى. المسلم كده مهيأ للاستجابة لكلام ربي سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله الرسول يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وأطعنا كلاما، سمعنا ثم يمتثل لكلام ربي سبحانه وتعالى. يعني ليس هناك يعني فرصة ولو كانت ضئيلة لكي يكون هناك مخالفة، ولكن ينبغي أن يستقيد لكلام ربي سبحانه وتعالى، يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فمعقل بيسار يبقى كان حمية غضب، يعني ازاي يعني كده يعني دعا لكي يعود إلى امرأته هو أبى لغاية لما قالت العدة جاء يخطب. فخلاص الأمر دلوقتي بيد معقل بن يسار ولي هذه المرأة، ولذلك هو رفض ذلك الأمر لغاية لما نزلت الآيات. يبقى إذ تراضوا بينهم المعروف، وهي كانت أيضا رضي أن تعود إلى زوجها، وكان أيضا يعني حسن الخلق أساسا، يعني هذا الزوج حسن الخلق. فلما قرأ ذلك علي افترك الحمية واستقال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال أيضا في رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطيقة واحدة، يطلق وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها. يبقى طلقها مرة أمره بالمراجعة، يبقى إن كانت المرأة طلقت طلقة أو طلقتين يبقى دي طلقة رجعية طالما بنى بها، إلا إن كان طلاق على عوض بتبقى طلقة بائنة، إلا إن كان خلعا كان طلاقا بائنا. فقال أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يميلها حتى تطهر من حيضها. فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله رضي الله عنه إذا سئل عن ذلك قال أحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. يبقى معنى الكلام لو طلقها طلقة واحدة أو طلقها تطليقتين يبقى في الحالة دي كلها طلقات رجعية طالما بنى بها، طالما بنى بها، غير المرأة اللي هي معقود عليها غير مدخول بها إن طلقها فلا عدة لهذه المرأة، ولكن بتبين منه مباشرة، يعني معنى تبين إن هي تبقى تتعرض للخطأ وممكن تخطب مباشرة. غير المرأة يبقى بعد البناء بيبقى لها إن طلقها لها عدة، قلنا عدة رجعية رجع الزوج فيها المرأة بلا اعتبار رضاها أو إذنها أو إذن وليها أو رضا وليها بيرجعها كلاما بعد انقضاء العدة، يبقى لما يرجعها بعقد جديد ومرأة جديد، يعني معنى ان احنا تستوفي جميع شروط صحة النكاح، منها لازم تستأذن ومنها اذن الولي رضا الولي ايضا يعتبر، ولا بد ان يكون هناك شهودا. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا، يعني هذه طلقة أولى رجعية، طلقة ثانية رجعية، طلقة ثالثة تبين منه بينونة كبرى، يبقى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال كيف يراجع المرأة طلقة واحدة أو سنتين، يراجعها كده كلاما طالما كانت طلقة رجعية وإن هذه المرأة مدخول بها. قال باب مراجعة الحائض. قال في رواية عن يونس بن جبير رحمه الله قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال رأيت إن عجز واستحمم. فيقول ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها. يبقى هنا مراجعة الحائض، يبقى لو طلق المرأة وهي حائض هل يا ترى يصنع كما صنع ابن عمر رضي الله عنهما؟ يبقى الإمام البخاري رحمه الله يوجه هذا الكلام ورجعة الحائض، أي لو طلق وهي حائض تحتسب التطليقة ولكن على ذلك يراجعها ويحل الحيض. هنا في المسألة يراجعها، يبقى خلاص لو بعد كده طهرت أراد أن يطلق وطلق دي تبقى التطليقة الثانية، التطليقة الثانية. وده دايما شؤم المخالفة وشؤم المعصية، يعني شؤم المخالفة وشؤم المعصية. قلنا الزمن جزء من حل المشكلة دايما، الزمن جزء من حل المشكلة. فهو لو الإنسان فعلا أن المرأة بين حيض وبين طهر مستسفي دايما كده المرأة، يعني المرأة في غالب الأحوال إما تبقى تلاقيها حائض أو في طهر مستسفي المرأة، يبقى في الحالة دي لو كان هناك نزاع بينه وبين مراته خصومة بينه وبين مراته وفعلا عزم على التطليق، هنجد لما تذكر أنه لا يطلق إلا طلاق السنة لا يخالف، فهنجد أن الزمن هيبقى جزء من حل هذه المشكلة، هيهدأ ويسكن الغضب وبعد ذلك هيفكر يعني هيطلق ليه، لأنه ذهب يعني تداعيات ذلك الأمر، هو بيبقى الطلاق بيبقى ساعتها نتيجة الغضب الشديد، وبالتالي على ذلك الشيطان يلقي في أذنيه أن يقوم بتطليقه والخلاص منها. لكن لما يعرف ان هي دلوقتي حائض فهو اراد ان يطلق هيعمل ايه؟ هيمسك لغايه لما تطهر، مر يوم يومين ثلاثه هيسكن الغضب، يعني هيسكن الغضب وبالتالي هيجد ان هو لا حاجه له في تطليق امراه، وكذلك لا حاجه ابدا في طلب ذلك الطلاق. فدايما الزمن كده جزء من الحل، لذلك المرأة بين ايه؟ بين حيض وبين طهر مستد فيه. فلو في طهر مستد فيه المرأة أراد أن يطلق لازم يمسك حتى تحيض وتطهر. الفترة زمنية طويلة، فحنجد يذهب الغضب ويسكن ذلك الغضب، وبالتالي تعود المسألة يعني كما يقول المياه إلى مجاريها. ليه؟ لأن خلاص اتحلت المشكلة. يبقى هو ساعتها غضبان غضب شديد جدا، عايز يعني يقع عليها أكبر عقوبة كما يرى. فالطلاق هو أساسا كتشريع وضع عليه لحل نزاع بين الزوجين، يعني على ذلك قلنا شركة وشريكان، فالطباع مختلفة تماما، فماذا يحدث؟ الفصل بين الشريكين دون تقابح أو سب أو شتم أو مقاطعة أو قطيعة. فكذلك أيضا يبقى الطلاق ده كتشريع، استحالة العشرة بين الزوجين ماذا يصنع؟ يبقى على ذلك كان الطلاق حل. يبقى الطلاق ممكن يبقى حل لبعض القضايا دهية، لكن هو مش عقوبة. بيستعملوا الزوج كعقوبة، أوقع الطلاق عليه عقوبة، أقصى عقوبة يعني أرادوا إيه؟ أن يوقعها بالمرأة. فهو لا، ده هو الحل مشكلة، استحالة العشرة، طباع مختلفة متنافرة، ماذا نصنع؟ يبقى كأننا بنحكم في مسألة كده بين الشريكين، ونقول دي بينهم صداقة وبينهم يعني صحبة، ولكن اختلف، يعني نقول الطباع متنافرة، طباع متنافرة، فيحافظ على بعضهم البعض، ولكن يبقى يفترق بالنسبة لهذه المعاملة. لكن دايما بيستعمل الطلاق كأنه عقوبة، عقاب للمرأة. هو عقوبة لمين؟ للمرأة ولا ليك ولا للأولاد؟ لأن الأولاد بيبقى جزء من القرار، إن أراد الرجل أن يفارق امرأته وتذكر دول أولاد. طب التشريد أو غير ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. يبقى زوجها ممكن يطلقها، ماذا تصنع؟ ممكن تتنازل عن جزء من حقها، في مقابل يبقى إبقاء ذلك الكيان دون هدم، لأن هدمه هو هدم جزء من ذلك المجتمع. فقال: باب مراجعة الحائض. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بيسأل كان يقول: طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها، فقلت: فتعتد تلك التطليقة؟ قال: رأيت إن عجز واستحمر. يبقى يراجعها، يبقى ده تأديبا ليه. ولو أراد بعد كده يطلق لما تطهر بقى المرأة، أراد يطلق يطلق، أراد أن يمسك يمسك، طب يطلقها، يبقى دي التطليقة الثانية، دي التطليقة الثانية. قال: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. اتكلم بقى على إحداد المرأة. قال: تحد المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. وقال الزهري رحمه الله: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها طيب، لأن عليها العدة. ثم ذكر في رواية عن حميد بن نافع رحمه الله عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب رضي الله عنها: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدانت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة. قالت زينب رضي الله عنها: فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة. قالت زينب رضي الله عنها: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 14 وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ثم قال حميد فقلت لزينب رضي الله عنها وما ترمي بالبعرة على ثيابها رأس الحول. فقالت زينب رضي الله عنها كانت المرأة إذا توفي عن زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدب حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك رحمه الله ما تفتض به، قال تمسح به جلدها. تكلم على إحداد المرأة التي توفي عنها الزوج ووجوب إحداد المرأة على زوجها، هذه الفطرة وجوبا، والإحداد ده معناه اللي هي يعني لا تلبس حلي ولا ثياب فيها زينة ولا تمس طيب حتى لو كان كحلا، يعني تمس طيب ولا تكتحل كما بينت الرواية. هذا حق الزوج، يعني ده حق للزوج، ليس هناك من يسقط هذا الحق، هذا حق الزوج. لذلك المرأة حتى لو عقد عليها ومات عنها الزوج، يبقى لذلك نقول في الطلاق لو طلقها ليس لها عدة تعتدها، لكن في الوفاء لو مات عنها الزوج بعد عقد النكاح برضك بيتحد على الزوج 14 وجوبا. وقلنا الإحداد معناها إيه؟ معناها أن هي تترك الزينة سواء كان من الحلي أو كان من الثياب أو كان من الطيب حتى الكحل، لا تكتحل بالكحل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الإحداد. يبقى احنا بنجد ساعات كده امرأة يعني بتحد على ميتها بتلبس مثلا السواد، لكن تجد ان هي ما زالت في يدها مثلا خاتم من ذهب او من فضة، في اذنها ايضا حلق من فضة او من ذهب. يبقى كل لا ده هو الإحداد، يبقى ان هي تترك الزينة، واهم حاجة مسألة الحلي، وتترك الزينة حتى لو كان في ثيابها او في بدنها. فلذلك ده تحد المتوفى عن زوجها 14 وجوب، هذا على الوجوب. قال الزهري رحمه الله لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. يبقى امرأة مدخول بها وهي لم تبلغ المحيط بعد، تبلغ المحيط بعد، فعلى ذلك وجب عليها، قال أنها عليها العدة، يعني عليها عدة، نقول أن هي عدة التي توفي عنها الزوج، وهي لو بنى بها عليها أيضا إيه عدة، لو بنى بها عليها عدة، عدتها بتكون بالأشهر كما بينا، والتي لم يحضن، يبقى عدة المرأة التي لم تصل سن الحيض وبنى بها زوجها لأن جسدها يتحمل ذلك، فانطلقها يبقى عليها العدة، عدتها بالأشهر كما بينا. طب صبية عقد عليها النكاح ومات، يعني لسه صبية عقد عليها النكاح ومات، يبقى على ذلك توفي الزوج عن امرأة، يبقى عليها الإحداد، وجوب الإحداد، وجوب الإحداد. لذلك قال الزهري رحمه الله أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. يبقى برضك هنا يبقى توفي عنها يبقى عدة الوفاة حتى لو كانت معقودة عليها وهي ما زالت صغيرة، ما زالت صغيرة حتى لو لم يبني بها، لأن بمجرد العقد توفي عنها الزوج يبقى بتحد 14 كما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال حميد بن نافع رحمه الله عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن أخبرته هذه الحديث الثلاثة. الحديث الأول قال زينب رضي الله عنها دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدانت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14. يبقى وجوب إحداد المرأة على زوجها، لكن لا يجب إحدادها على أبيها، على أخيها، على أختها، على ابنها، على بنتها، لا يجب، لأن الزوج له الحق. لو طلب هذه المرأة الفراش وراد أن تصيب من الطيب يبقى تخرج من إحدادها، يبقى حقه ده لا يسقط، يبقى حقه لا يسقط. لكن هي لو هتحد على ميت إن لم يكن زوجا يبقى ثلاث أيام، أقصاها 3 ليالي، لكن ممكن الزوج يقطع ذلك الإحداد. حقه إن طلب المرأة الفراش، وطلب منها أن تتزين، طلب منها أن تمس الطيب، يبقى تفعل ذلك، هذا حق الزوج، حق الزوج. فدعت أم حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدانت منه جارية ثم مست بعرضيها، يبقى وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة، بس هي خرجت بقى يعني هي ملاش في الطيب، وبالتالي خلاص مضت الأيام وهي ملاش حاجة في الطيب فما تمسوش، لا عشان خلاص تنهي هذا الأمر، مست الطيب بلا حاجة للطيب، طب مسته ليه؟ يبقى ده علامة ان ايه الإحداد على أبيها قد انتهى بمسها للطيب، على الرغم ان هي ايه لم يكن لها حاجة في الطيب. مر صنعت كده ليه؟ عشان لا يحل امرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث، فتخرج من الامر ده ازاي؟ بمس الطيب حتى لو لا يكن لها حاجة في هذا الامر. قالت فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج 14 و10. احداد على الزوج ده يبقى كما بينا يبقى بتترك الزينة والحلي، وسواء الزينة في ملبسها او في بدنها، حتى الكحل كما بينت الرواية. فيبقى قال لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخر، ايه اللي بيخليها تنفذ الكلام ده؟ دايما كده هنجد تنفيذ الانسان لاوامر ربه يبقى متوقف على الايمان بالله والاخر، ده العامل الاساسي المحرك لاستقامه الانسان على رب سبحانه وتعالى. لذلك اي خلل في السلوك ترجعه كده الى خلل في هذا الاصل، خلل رؤيه غير واضحه، تصور غير واضح، يبقى من كان يؤمن بالله والاخر فليكرم ضيفه، يبقى كرام الضيف ده من الايمان بالله والاخر. من كان يؤمن بالله والاخر فلا يؤذي جاره، يبقى عدم إيذاء الجار يبقى ده دلالة على صحة الإيمان. من كان يؤمن بالله والآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يبقى ترك اللغو، يبقى دي علامة على صحة الإيمان. أي خلل في السلوك يبقى ما هو إلا صدى لخلل في الأصل. يبقى نجد أن الإيمان بالله والآخر يبقى بيقتضي على الإنسان أن يستقيم على أمر ربه ويمتثل لأوامر ربه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك ممكن الإنسان يحتال، ما هي ليس لها حاجة في الطيب، ليس لها حاجة في الطيب، خلاص قالت انا خلاص فكيت، ما انا مش بحد عليه دلوقتي، لكن لا عشان تخرج من الامر تمس الطيب، لان في الاحداد لا تمس طيبا، فيمس طيبا دون حاجه للطيب قلنا عشان تنهي الامر تماما، تنهي الامر. لان ساعات الانسان ممكن ايه يعني يبرر هذا الامر ان هو فعلا خلاص هو ترك الاحداد بس هو ملوش حاجه للطيب فما بيصنعش ذلك الشيء، وممكن يكون ده من تلاعب الشيطان بالانسان، يمكن يكون من تلاعب الشيطان بالانسان عشان تقطع الامر يمست الطيب، يمست الطيب لقطع ذلك الأمر. أيضا تقول زينب رضي الله عنها، تبان حاجة صعبة أقول لا حاجة صعبة الناس يرش الصغير. قالت زينب رضي الله عنها فدخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 14 و10. قالت زينب أيضا رضي الله عنها سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها في مرض كده، قال أفتكحلها؟ يا ترى تستعمل الكحل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا، يعني تعرض المسألة تاني، فعلى ذلك قال لا، مع أن ده كحل يعني، وكان لعلاج العين مش للزينة، ولكن مع ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 و10، إنما هي 14 و10، وقد كانت إحداكن في الجالية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني بيبين كده محاسن التشريع، يعني المرأة إزاي بتعامل لو توفي عنها الزوج في الجاهلية كده قبل الإسلام، يعني انظر بقى إلى الحال، حال مؤسف. فجاء الإسلام إعزازا للمرأة وتكريما للمرأة، وده من محاسن الشريعة. قالت وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض بعد سنة كاملة، فقال حميد رحمه الله: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على ثيابها رأس الحول؟ قالت زينب رضي الله عنها: كانت المرأة التي توفي عنها زوجها دخلت حفشا، حفش يعني بيت كده صغير وما فيهوش طبعا امكانات العيش، يعني بيت كده موحش صغير، ونقول يعني بناء وبناء متواضع وما فيهوش الفرشه يعني لو الفراش اللي هي ايه يبقى مكان كده يليق. فدخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس ثياب يعني شر الثياب اللي عندها تلبسها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة كان لو هي على الوضع ده، ثم تؤتى بدب حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. عشان تتخيل تتصور يعني بشاعة المرأة في الوضع ده، هو بشاعة المرأة في الوضع ده، يبقى واحدة قاعدة سنة بيت كده يعني نقوله غير مهيأ السكنة الأدمية، ما تمسش طيب وما تمسش ماء، تغتسلش يعني خلال سنة كاملة لا تغتسل، وكذلك يعني لا تغتسل ولا تتنظف، يعني ما تشيلش بقى شعر القط شعر العانة، لا سنة كاملة بهذا الوضع ومكان موحش كده، نقول يعني حجرة كده لكن غير مهيئة للسكنة الأدمية. فدخلت حفشا ولبست شر ثيابها تستطيع ولم تمس طيبة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر، ده بعد السنة، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني اللي يمس جلدها نتيجة يعني لك أنك تتغير، الطير ما تحملش يعني الطير ما بيتحملش لما يمس جلدها، فعلى ذلك لا يتحمل ثم يموت من نتن الرائحة يعني. قال: ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، يبقى أول ما تخرج بيدوها بعرة بتاعت غنم بتاعت إبل أي بعرة فترمي بها كده، يعني خلاص إيه عادات، دي عادات عقائد عند الناس، ما لسه في عقائد كده لعادات باطلة موروثة باطلة، فهي دي من العادات برضك هنا، فكانت تعطى البعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، خلاص كده أنهت العدة، حياة جديدة فانتقال جديد. سئل مالك رحمه الله: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها، مجرد ان هي مسحت الجلد بس بالشادة هي او بالطائر لا يتحمل ذلك الطائر ثم يموت، يعني يقول لك تخيل بقى ما بتغتسلش سنة كاملة ومش متبس طيب حتى عشان تضيع الرائحة، لا تقوم بإزالة الشعر الموجود شعر الإبط أو العانة، ما تغتسلش شعر إبط وشعر عانة مكان موحش، فحنجد إن هي لا تصدر منها إلا رائحة كريهة جدا، يعني رائحة كريهة، يعني حتى ابن الطير لو مس جلدها يموت ذلك الطير. فشوف بقى إن الإسلام جاء وقال يبقى تحد المرأة على زوجها توفي عنها 14 عشر، ولكن طبعا يعني هتغتسل لكن لا تمس طيب، وما تلبسش بس ايه ثياب فيها زينة، تلبس ثياب فيها زينة لكن بتغير ثيابها تغير ثيابها، وكذلك ايضا بتتعاهد النظافة الداخلية عاهد النظافة الداخلية، لكن هي لا تمس طيبا وما تلبسش ثياب فيها زينة وتترك الحلي، هذه الفطرة وده حق الزوج عليها، حق الزوج عليها. لكن شوف بقى الوضع بقى عشان تعرف يعني الشريعة ومحاسن الشريعة، محاسن الشريعة، وكذلك أيضا يعني التعامل اللي فيه أدمية، أدمية ما فيش أدمية لها أبدا، يعني دي ما فيش أدمية في الجاهلية، يعني أمر لا يطاق، يعني أمر لا يطاق، فليس هناك نوع من أنواع الأدمية، لكن إزاي لقد كرمنا بني آدم، فين التكريم؟ أدي التكريم من برا، حق الزوج أهو حافظ عليه، وكذلك أيضا المرأة يعني غير ممتهنة عند ذلك، هذه كان الحال في الجاهلية. لذلك قال: باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 و10. ثم قال: باب الكحل للحد، قال باب الكحل للحد أي المرأة التي تحد على زوجها، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.